السلام على سيد رسول المرسلين لكل ما به الله بعد ما انتهت الجرح المحدود مع القدم اللي نقول لما 20 يوم تقريبا يزيد الأخلاق والبدن يلس مجلس العلم والتكتير درس مطبق أنا رد واحد قال لك كيف الحمد لله يا خير ان شاء الله كفاية. الايام يعني جاء قسم رمضان بعد اقتراح مناسبات نجد يعني هو الترغيب والترهيب نرغب الناس في تعمل من الأول وبالتالي الأعمال الصالحة ترفيه هي تقييم النفس صغير كبير يقدر الكبير الجامع ينبههم عيه يقول جوابه في يقدر نجلس العلم عشان لما تكبر كذا عندك معلومة تحتاج أسئلة تجيبهم في مكان معه هكذا حتى الحالة سنين تجيب لك لو عملت كذا عشان خاطر الحال تقول لا يذاكر عشان لا لا عشان نجيب لك كمبيوتر عشان خاطر نجيب لك شاشة عربية شاشة كل ما يكبر عشان عربية طبيعة كده طبيعة يعني محتاج الثاني سنين رأس المسجد نسأل الله التوفيق يستعيد الله ويستعيد إذا نرد الحج كله جد الأولاد كذا بس بحثوا مرت تساؤلات الدنيا ولا لا؟ ما خدتش المرحله دي يا اخي يا شيخ كبير ما خدتش يعني تاخد على المسجد روح نعم موجوده وشكرا نبتت الله انها تتفع الموضوع بيع شراء وتجاه موضوع كابوس لكن هنقول ان شاء الله ناتي يوم ان شاء الله يجلب السلعة يبيعها للتاجر. في حديث يقول الصحابة رضي الله عنهم أرضاه يقول يسمى أنفسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يا معشر انتر وتقع كلمة تحتاج الى في عمل لا او عمل لا هذه لا نية تحتاج الى نية كل الى يجب اجتمع بتجلب اليه من اجتمع لا يجب عليه من جنبه من جاي احنا كنا يعني طيبة اقول لك انا جنب انا بكن 三三三三三三三三三三三درجة أولى بتكون أنا لأن إحنا ما شاء الله حاجة مبارك فريق لالو كان مال صور لا ولا فشل وسعر يعني يعني وحد من مصر يجيب السلع لو حسبت اللي فيها ما يساويش 15% لو حسبت السنة هي شوية قال نبيع المسؤول وجدنا السلم في الحال رابعة لا بالمأكولات والمشروبات والنبات في الحال في القدم محافظة دعوة الشرق إذا الراي ده بالضبط يعني يا رب كنت ان ابعث يعني ان تقوم انصروا ويسيروا على الموت ليش قالوا اللي معاه اللي كيف يعني معناه كيف احنا معاه تاخد خمسة وتعالي عليك ليه تاخد خمسة كتير قال لك معاه النهارده ما عندي قدر أول حق نحن أولى بذلك ذوق للجسد نحن أولى بذلك إنه يعني كاتب يعني بس كاتب يغفر له كاتب ويخطئ كاتب كاتب يقول لك كيس أن يسجد على مسلم تدريس يقضى عليه نفس نفس الله في الدنيا يوم القيامة قال لي يسر الله يسر له جهاد أن يتصل أن لا يحصل كثير لا يحصل السوق تتفلل كذا كذا دون أن يجب السفايس تصبر ما يحصل هو يحصل رب علاج علاج كثيرة لأن من السر من يعني ما لا خلاص ويبعد ويجيب بعد ثاني إنه من رزق بس على الأرض كل بأهله كم هي ماذا محل نفس كسب كسب يقول لك في الدكان ليش مشيت فيها حاجة يحلف ذا جماعة يحلف منهم مش كسب حاجة دعم اللي حايفه يقول لك في جيبة ما بقى يقول لك فيه الكسب روح مية يقبل الحمد لله الكسب كسب روح مية خسر كسب 200 خسر 100 خسران تلقي النقطة للي اشترك وللي باعت في السوق وقلت صح هو وكاذب لأن يمين تحت ساعات اللي فانت واللي بعد تعتقد ان لا ما ينفعش تحلف على الشيء اللي جواك احلف انا اصدقه خسرت بخسر وانت كسبان جدا بعد كده على يمين الخطيئة يعذب صاحب كثير فيها، فإن أفهم فريق أفهم بها سبحا فلا يكبر الحرام والحرام بل ونسأل الله رابع صدقة أحرى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضركم الله حتى صدقة ثم الكلام لا هاي قد تغوى كلام كثير لا هاي مش عزيزي شفت القفشة لونها ازاي ازاي شفت افتلت تعرف ايه يفضل فيها عن ايه عشان يلفت نظر المميز استاذ هل وكان مش جديد مع ديوان أولاك يتواصل على الشرع قلت قلت أنه يتواصل على الشرع كل مخطوب على الشرع طب يعني أنت بتعمل وانت تتواصل على تالتة باي المخطوب يعني عندك الواسع المظبوط على الشرع والضيق المخطوبة بضعف حتى هيك من يرد عن ايه يقرأ خلاغه ولا تكون تجارة بس انا تخيلت في المتشوف اول شوف تجارة اشوف يخلطه جاءت الصدقة يعني كما يجب وتقدير كده من عندي أول بيت إجاء نفس ضع لو عز وصدق يعني يدي الواحد يرفع عامل نفسك يأتي روحك يسك وقعك يسك يتعب يسك المتعصل يسك نفس المحافظ يحسب نفسك يسك أهلك ويسك يسك يعني يحتاج لا في واحد ينقص ما في له تبوا يعني تيجي زبون أو تيجي هو كسبان ثمانين عشرة تسعين تسعة عشر ثمانين واحد كده وناس وعشرين جت تاع اللي يا عبد وصديق كده هنا لبقى خمسة دخل حد حد ما عملش حاجة من عنده مزق جام وعم بيحصل الحلف ثم نادش كده خذ ضيق جواز على في الممكن هل ممكن المخزن ما عندي عنده بالك بتقول لك في اخر وقت خلي بالك لا ترى اول اشوف لا اخذ خلاص يفرق اغراء فاذا قلت فلا وبتغسل اذكر الله كثير العالم له تحدث بالتاخر واذا جاء تجاره اخذوا ايها الطائف كل التجاره بتتكلم عن التجاره وعن الشراء واذكر الله شيء تقول ممكن يكون ايه خرج اللي وصل على النبي صدق الرب سمع جاء بر بالقريب بر بالشخص المتعامل عامل ان يتعلم الحلال يتعلم الحلال الحلال وكل شارك الحلال ودي قالوا انا الشخص يعني تعلم الحلال والحرام عشان يكتبها الحلال تدخل من الحلال من الزرعية على ابوه كل شقة جاوز مصطفى من عشر سنة ولا سنين ويشرب مخدر ويشرب عشر سنين ويشرب لما تعلم شيئا من التعليم في مدارس ما شاء الله لا يجوز ذكرها عمر الشهيد عليه رحمه الله. اشتغلت على السويتين او ثلاثة اقول لي يا عم هذا كثير يا عم الله تقدر تشتغل الحاج والله قال انت تخدم انا اكون بالكلام سنة هو عليك ما تقول لك مش بيعمل كده اتبع طيب جاي كل ايه خمسين جنيه هو مصلي حاجة ايه حاجة متساعد لما تفضل شكرا يوم العزم شكرا خلي في الاخر خط الخمسين وانا مش قلت يوم الله يرحم يعني قد يونس كان يتقبل ايه رأيك كده مظبوط كريش كل حاجة بسيط حاجة بسيط اقول لك مظبوط تاني وفر لك حي عم حيد علي رحمة الله لا لا لا السبع جاحنين لا شهران في رمضان يعني جاء مغرب كل حاجة في السحور في البيت عشان تبقى جاتين كل أفلاح هل أحسنش كان على هكيه بذلك ده لما افتكر هو الشهر يليك الآن كل حاجة رباح سمعي وقت تنجد مع بعض وتعجيش مع بعض وتعجيش مع بعض وتعجيش مع بعض البيع والشراء نسأل الله التوفيق اللهم وفق لما الله وقع شرهم كنا شرهم كنا تحت بكرها ويسركم وسبنا وكاسة الله إلا غفرت ولا عزن إلا سترته إلا غفرت ولا دكنا إلا قضيت ولا مجد ولا لا سالب من إحبه ولا من حق العالمين على محمد الله وسهلا تصحيح يا